بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر رجب عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 11 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن أعظم قضية في حياة الإنسان، بل قلنا إنه لا قضية أخرى تستحق أن تلحق بهذه القضية، لأن هذه القضية من أجلها خلق الإنسان، ومن أجلها خلق الكون كله، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، فهي القضية الوحيدة التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها وأن يوليها كل اهتمامه، لأنها هي قضية هذا الوجود، فينبغي أن نحرص عليها تعلما وعملا ودعوة. وقبل أن ندخل في موضوع الدرس، أحب أن أذكر مسألة ينبغي للمسلم أن يهتم بها كثيرا، وأن يحرص على معرفتها وعلى حسن التعامل معها. هذه المسألة التي أريد أن أشير إليها تتعلق بأدب الخلاف، فإنه يحدث الخلاف بين أفراد المسلمين، ويحدث الخلاف بين أهل العلم، ويحدث الخلاف بين الدعاة إلى الله عز وجل، وهذه سنة الله في خلقه، فإن الله عز وجل لو أراد ألا يقع خلاف لما وقع الخلاف، لكن الله أراد عز وجل أن تتفاوت العقول وأن تتفاوت المدارك، فيدرك عقل ما لا يدرك عقل آخر، ويفهم عقل ما لا يفهمه عقل آخر، والله عز وجل أراد هذا، وهذا ابتلاء. كذلك مسائل الدين، الله عز وجل جعل كثيرا منها محط اجتهاد، فيجتهد عالم فيدرك من هذه المسألة ما لا يدركه عالم آخر. وليست المشكلة في الخلاف، لكن المشكلة كيف نعالج الخلاف. من الناس من يحرص على ألا يكون إلا ما يريد، وألا يتحقق إلا فهمه هو، ويصادر أفهام الآخرين، ويريد أن يحجر على الناس أن يفهموا، وهذا من قلة العلم، وهذا من قلة العقل. وإلا فإن الإنسان العاقل إذا رزق علما ينبغي له أن يكون له أدب في الخلاف مع الآخرين. وهناك 10 أمور أحب أن أذكرها بإيجاز، ينبغي أن يلتزمها طالب العلم عندما يحدث بينه وبين أخيه خلاف. هذه 10 نبتدئها بالأمر الأول، وهو أن الذي يريد أن يناظر أخاه أن يستحضر في قلبه الله عز وجل، وأن يكون هدفه هو إرضاء الله، وليس هدفه تجريح الناس ولا إيذاء الناس ولا فرض الرأي على الآخرين، أن يكون هدفه رد أخيه إلى الصواب الذي يعتقد أنه صواب. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني يتعلق بالأخ الذي تناظره، فيكون هدفك مع هذا الشخص إظهار ما خفي عليه، فإنه قد يخفى على الإنسان بعض جوانب الحق وليس في ذلك حرج. فإذا تتبعنا تاريخ الأمة الإسلامية من عهد الصحابة إلى اليوم، نجد أنه من بداية الصحابة رضي الله عنهم قد يخفى الصواب على الصحابي فيذكره صحابي آخر، وقد يخفى الصواب على تابعي فيذكره تابعي آخر، وقد يخفى الحق على عالم فيذكره عالم آخر. فإذن أن يكون هدفك إظهار ما خفي عن أخيك من الحق. والثالث هو أن تستخدم الكلمات الطيبة المؤدبة. بعض الناس إذا أراد أن يناقش إنسانا استخدم عبارات لا تليق فيجرح بها أخاه ويسفه بها رأيه، وهذا أسلوب لا يليق. فالمسلم مؤدب في خلافه، ومؤدب في مناظرته، ومؤدب مع جميع الناس. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه موسى عليه السلام وهو يبعثه إلى أشد الناس كفرا وعنادا وهو فرعون، فيقول الله لموسى وأخيه هارون: فقولا له قولا لينا. وهذا مع كافر عنيد، كافر جحود، فكيف وأنت تناظر أخاك المسلم، بل تناظر طالب علم؟ فينبغي أن تتأدب في العبارة ولا تتهكم برأيه ولو كان مخالفا. فهذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن تعطيه فرصة للكلام. بعض الناس إذا جاء يناظر شخص ما يعطيه فرصة يتكلم، ينبغي هو فقط يتكلم، يعني يريد أنه هو الذي يتكلم فقط، هو يبث والآخر يستقبل. وبأي حق تعطي نفسك حقا لا تعطيه لأخيك؟ إذا أنت أردت أن تناظر فكما أنك تحب أن يسمع منك كذلك ينبغي أن تسمع منه، فتعطيه فرصة أن يتكلم، يبين ما في نفسه، يبين فهمه. خامسا أن تعطيه فرصة يفكر. أحيانا الشخص يفاجئ بالقضية لم يكن يحسب لها حساب، ولم يكن يتوقع أنه قد خالف أو أنه قد أخطأ، فأعطيه فرصة يفكر في الموضوع، يفكر في المسألة، أعطيه فرصة يتكلم وفرصة يفكر. سادسا ألا تتهكم به أثناء عرضه، فإذا أبدى لك فهمه ألا تقول هذا فهم سخيف وهذا فهم تافه وهذا يدل على جهلك وهذا يدل على غباوتك. لا، كما أنك لا تحب أن تسمع منه هذه العبارة فلا ينبغي لك أن تسمعه العبارة الجارحة. سابعا أن تتفهم أنت ما يقول، فكما أنك تحب منه أن يفهم وتعطيه فرصة ليفهم، أنت حاول أن تفهم ما يقول، فربما تكون أنت المخطئ. أحيانا يكون الشخص هو نفسه فهم خطأ ويظن أن الآخر هو الذي فهم خطأ، فأنت حاول أن تفهم ما يقول. كما أنك تحب أن يفهم ما تقول فأنت كذلك حاول أن تفهم ما يقول لك. ثامنا إذا كان بعض كلامه صوابا وبعضه خطأ فاعترف بالصواب الذي في كلامه ورد الخطأ، لا ترد كل كلامه. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد هوى عند فرق المسلمين ليس مشوبا بالحق، لأن الهوى الباطل من كل وجه ما يقبله إنسان عاقل، لكن يكون في بعض الهوى جزء من الحق يختفي وراءه الباطل، فيظن هذا الشخص أن ما يفهمه كله حقا، لكن عندما يناظر ويبين الخطأ من الصواب، عندئذ يدرك أنك تريد الحق ويفهم ما تريد. لكن أما أن ترد كل ما يقول حتى لو كان صوابا هذا ليس مناسبا. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يناظر بعض الناس وكان ينهى تلاميذه عن المناظرة، فقالوا يا أبا عبد الله إنك تناظر، قال إنني أناظر ولكني لست مثلكم في المناظرة، أناظر وأحب أن يجري الله عز وجل الصواب على لسان خصمي، لأن هدف الحق، فإذا جرى الحق على لسانه انتهينا، وأنتم تناظرون وتحبون أن يجري الصواب على ألسنتكم حتى تغلبوا. وشتان بين المناظرين، مناظر هدفه الحق سواء ظهر منه أو من أخيه، هذا مناظر هدفه وجه الله، ومناظر يريد أن يجري الحق على لسانه ويريد أن أخاه يخطئ حتى يمسكه، وهذا نعوذ بالله هوى، إن لم يخرج مأزورا خرج بدون أجر. تاسعا، ألا يترتب على إصراره على رأيه قطع الصلة به. بعض الناس إذا ناظر إنسان في مسألة وهو يعتقدها حق ثم أن الذي يناظره لم يقبل قاطعه وهجره، وهذا خطأ، لأن القطيعة لا تتم إلا إذا تعمد الخطأ، أما إذا لم يظهر له وجه الصواب ويعتقد أن ما عنده صواب فلا ينبغي لك أن تقاطعه. علاقة المسلم بأخيه لا تنقطع بالخلاف، وإلا لو كان الخلاف يقطع الصلة ننظر إلى فقه الإسلامي، هذا كتاب المغني، كم فيه من مسائل الخلاف، ليست عشرات ولا مئات، آلاف المسائل، فلو وهذه الخلافة آلاف المسائل بين أناس بين علماء، فلو كانت الخلاف لو كان الخلاف سببا للقطيعة ما اجتمع اثنان، لأنه ما من شخصين إلا وبينهما خلاف في مسألة أو مسائل، لكن الخلاف لا ينبغي أن يكون سببا لقطيعة الصلة التي بينك وبين أخيك. عاشرا، ألا يشيع بين الناس أخطاء إخوانه، يعني إذا ناظرت إنسان واعتقدت أنه أخطأ ثم لم يقبل لا ينبغي لك أن تشهر به، لأنك بهذا تنتقم لنفسك، ليس هدفك نصيحة أخيك، إنما هدفك أن تفضحه، وهذا أسلوب لا يليق. فإذا نصحت إنسان في مسألة رأيته أخطأ فيها فلم يقبل منك لا ينبغي لك أن تشهر به بين الناس، وإذا ناظرت إنسان فلم يقبل منك لا ينبغي لك أن تشهر به بين الناس، لأنك محكوم بالقاعدة الأولى أنك تبتغي وجه الله، لا تجرح الناس ولا تنقيص الناس ولا إيذاء الآخرين ولا أن تشهر نفسك. إذا دخل الشيطان والهوى وحب الرياء في الإنسان نعوذ بالله أفسد عليه عمله وأفسد عليه علاقته بإخوانه، فكلما نصح إنسان لا يترك النصيحة سرا بل يفضحها ويكشفها. أنت لو جاء إنسان فنصحك في مسألة أنت مخطئ فيها ثم في اليوم الثاني جاء لك أصدقاؤك وقال فلان قال أنك ارتكبت كذا وقال فلان أنك ارتكبت كذا، أول ما تتخذ من إجراء أنك تقاطع ذلك الشخص لأنه آذاك وجرحك، وهكذا الناس، فينبغي لك أن تكون القضية بينك وبين أخيك إذا كان هدفك وجه الله، لأنه لا زالت الاتصال قائم، إن لم يرجع اليوم يرجع غدا، وإن لم يرجع غدا يرجع بعد غد، فعلاقتك به لا ينبغي أن تنقطع لأنك تريد وجه الله، فلا تشع عنه أنه أخطأ أو أنه لم يفهم أو أنه معاند وهكذا. هذه العشر الأمور أمور سهلة مبسطة، فينبغي للإنسان طالب العلم أن يراقب الله في إخوانه وأن يحرص على المناظرة المؤدبة، فإن الأدب في الإسلام أعظم أنواع البر، ولهذا لم يمدح الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام إلا بهذا الخلق، وقال وإنك لعلى خلق عظيم، أي أدب، يعني أدب النبوة. والإسلام دين الأخلاق، دين الأدب، دين حسن المعاملة. بعض الناس يظن أنه هذا يكون من يعني من الجرأة في الحق، ولا تكون قلة أدب، لا تكون جرأة في الحق. فرق بين قلة الأدب وبين الجرأة. الجرأة المؤدبة، الكلمة المؤدبة، تختار اللفظ المؤدب والمكان المناسب والوقت المناسب، لأن هدفك الحق، ليس هدفك إيذاء الناس. فلو كان كل طالب علم وكل داعية يتبع هذا الأسلوب ما وقع بيننا الخلاف والتهاجر والتقاطع والاتهامات، لأن الهوى إذا دخل، ولهذا يقول العلماء المعاصرة سبب المنافرة. أحيانا قد يكون بين عالمين أو بين داعيتين أو بين مسلمين خلاف، لأنهما متجاورين يتلاقيان ويتناظران، فيدخل الشيطان، والشيطان لا يدخل إلا له مبرر، يقول أنت على حق وهذا على باطل، فلا بد أن تنصر الحق، لا تسكت عن الحق، فسكوتك عن الحق يؤدي لانتشار الباطل، وهذا إثم ومعصية، ويأتيك بهذا الأسلوب، وهذا من الشيطان، كلام حق أريد به باطل، كما كان علي رضي الله عنه. الخوارج عندما دخلوا في المسجد النبوي وكان علي رضي الله عنه يخطب في، ليس في المسجد النبوي، في في في في, في العراق، فدخلوا المسجد وعلي يخطب على المنبر، فصاح من كل مكان لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. صح، أحيانا شخص يقول كلمة الحق لكن ما أراد بها وجه الله، ما أراد بها الصح، أراد بها باطل. فليست كل كلمة حق تقال يراد بها الحق. أحيانا يقول الإنسان كلمة الحق لا يبتغي بها الحق، إنما له أهداف أخرى، وهذا من الشيطان، يضيع عليك أجرك ويفسد علاقتك بإخوانك ويفرق المسلمين على قضايا خلافية لا تستحق الخلاف، لأنه لا بد أن يقع الخلاف. وقلنا الشخص إذا رجع إلى كتب الفقه الإسلامي يرى عجب، اختلاف ليس له حدود. لماذا؟ لأن هذا مجال الاجتهاد، وكلهم مأجورون عند الله إذا صحت النية، كلهم مأجورون، لكن أحدهما له أجران والثاني له أجر، لأن كل مسألة ليس فيها نص قاطع إنما تحتمل المعنيين، فكل من قال بأحد المعنيين مأجور عند الله عز وجل، لكن إذا صحت النية. وقد تصح النية لكن يسوء المنهج، فينبغي أن نحرص على صدق النية وحسنها وعلى صحة المنهج في الدعوة إلى الله والجدال بالتي هي أحسن، وعدم اتهام الآخرين بأنهم خالفوا الحق وتعمدوا مخالفة الحق. لو تتبعنا تاريخ الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وكثير منهم قد ارتكب بدعا كثيرة، فإننا نجزم أنهم لم يريدوا الباطل ولم يتعمدوا خلاف الحق، لكن هذا الذي ظهر لهم. وقد قلنا لكم من كلام ابن تيمية رحمه الله بما معناه، أنه يقول لبعض الطائفة المخالفة، يقول لو قلت بقولكم كفرت، ولكنكم لستم كفارا عندي. إذا كان هذا منتهى تفكيركم، لأن الله لا يحاسبكم على عقلي ولكن يحاسبكم على عقولكم. فالمسألة قد يكفر الإنسان بها إذا قالها وهو يعلم، لكن لو قالها وهو لا يعلم لا يكفر، لأن الله لا يحاسبه على شيء لم يعرفه. الله أعطاك عقلا يحاسبك على ما أعطاك، فإذا كان عقلك لم يدرك أن هذا خطأ أو أن هذا كفر لا يعاقبك الله عليه، لأن الحساب، لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف ثوابا وعقابا. فينبغي أن يكون لدينا هذا الفهم حتى لا نزيد الأمة بلاء على بلائها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذا حديث في التطير وهو موضوع الباب. والتطير بمعنى أن يعتقد الإنسان في حركة الطير أنها تدل على معنى إما على خير وإما على شر، وهذا كان في الجاهلية ولا زال في نفوس كثير من الناس، وستأتي معنى أحاديث متعارضة بعضها تنفي التطير وبعضها تثبت ما يتعلق بالتطير كالتشاؤم مثلا، وبعضها ينفي أن ينتقل المرض من شخص إلى شخص. فهذه الأحاديث كلها ظاهرها التعارف، وسيورد الشاعر رحمه الله مواقف العلماء من هذه الأحاديث. فهذا الحديث فيه قضيتان: قضية تتعلق بالمرض الموجود، وقضية تتعلق بأمر متوهم غير موجود. فأما الموجود فهو ما يتعلق بالمرض، فهل هذا المرض ينتقل من شخص إلى شخص؟ والطيرة، هل حركة الطير التي هي أوهام ليست لها حقيقة، هل لها تأثير في أفعال الناس؟ هاتان القضيتان. أما القضية الأولى والتي هي لا عدوى، العدوى هو انتقال المرض من شخص إلى شخص، وهذا النفي في الحديث له أحد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول النفي، أن ينفي وجود عدوى مطلقا، هذا احتمال، لأن اللفظ في النفي هذا معناه في الظاهر. والاحتمال الثاني أن يكون نهيا، أي لا تعتقدوا أن أحدا يعدي أحد، هذا احتمال الثاني. والاحتمال الثالث كذلك نفي أن تكون العدوى ذاتية، أي المرض نفسه ينتقل بنفسه وليس بإرادة الله. فهذا هذه النوع الثلاثة أو الاحتمالات الثلاثة تتعلق بقوله لا عدوى. ما الذي أراده عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث؟ أما المعنى الأول فلم يرده صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يشاهدون انتقال المرض من شخص إلى شخص، لكن يبقى القضية يعني الاحتمالان الآخران. هل أراد أن ينبغي للمسلم ألا يعتقد أن هناك عدوى، أو أن يعتقد أن المرض لا ينتقل بذاته، يعني هناك عدوى لكن هذه العدوى محكومة بإرادة الله ومشيئته؟ فهذه المعاني الثلاثة. فبعد أن ننتهي من سماع أقوال العلماء التي أربعة أقوال في هذه المسألة، نبين إن شاء الله وجه الصواب فيها. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا عدوى، قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء، كالدعوى والبغوى من الادعاء والإبقاء، يقال أعداه الداو يعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا، يتقي مخالطته إبل أخرى، حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. انتهى. هذا التفسير ابن الأثير رحمه الله هو انتقال المرض من شخص إلى شخص، مثل ما يحدث للإبل، لأن يعني الأعراب أو أهل البادية لا يعرفون إلا هذا المثال، يرونه عيانا، يكون أحد أفراد الإبل مريضا بنوع من المرض فيدخل في مجموعة سليمة من الإبل وإذا بها تصبح كلها أو أكثرها قد أصيبت بهذا المرض. فرسخ في أذهان العرب قضية العدوى، وأنها العدوى أمر لازم لا فكاك له، فجاء هذا النفي الذي منه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض روايات هذا الحديث فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول. وفي رواية في مسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه فيه فقالوا: سمعناك تحدثه، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. نعم، وقد الحديث الأول عندما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، كان هناك أعرابي من رعاة الإبل يسمع الحديث، فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما بالنا نرى البعير الأجرب يدخل بين الإبل وهي كالظباء. الظبية هي نوع من أنواع الحيوانات البرية جميلة المنظر سريعة العدو، فقال: ما بالنا نرى الإبل تكون كالظباء، يدخل بينها البعير الأجرب فيجربها كلها. فانظروا إلى الرد النبوي الجميل، قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول. هذا الجمل الذي جاء في جرب من أين جاءه؟ إذا كانت القضية قضية عدوى، من أعدى؟ وهذا رد جميل، يعني قياس في مكانه وضرب مثال محسوس. فأول مريض في نفس المرض من أعدى؟ عندئذ يكون الرد أنه من الله، لأن الأعراب كانوا يظنون أن هذا المرض ينتقل من نفسه. ونحن لا ننكر العدوى، لا ننكره، وسيأتي إن شاء الله كيف يكون الجمع، لكن هذا العرب كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل من ذاته وينسون تقدير الله له، وهذا هو الخطأ. ليس أنه ليس هناك انتقال أمراض من شخص إلى شخص، ولهذا نرى في حديث أخرى كحديث الطاعون، يعني إذا وقع والإنسان في داخل الأرض فلا يخرج منها، ومن كان خارجها فلا يدخل إليها. فلو كانت تجد هناك عدوى مطلقا ما جاء هذا النهي. فسيأتي إن شاء الله بقية الكلام. نعم، هذا الحديث حدث به جماعة من الصحابة كما في الصحيحين، عبد الله بن عمر الصحيحين، وأنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وسعد بن مالك. هؤلاء أربعة من الصحابة غير أبي هريرة، وكل رواياتهم في الصحيحين أو في أحدهما حدثوا بهذا الحديث، لكن الحديث اشتهر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى عنه أبو سلمة. أبو سلمة من أخص تلاميذ أبي هريرة، وأبو سلمة سمع من أبي هريرة الحديث، وبعد عدة سنوات سأله عنه فأنكر أبو هريرة أنه حدث به. هذا يقول العلماء في باب من أبواب مصطلح الحديث: باب من نسي ما حدث به. فأبو هريرة نسي رضي الله عنه، والصحابي قد ينسى، بشر، لكن الحديث ورد عن بعض الصحابة الآخرين، فدل على أن الحديث محفوظ. لو كان الحديث لم يرد إلا عن أبي هريرة ثم حدث به وتركه، لقيل ربما أنه كان يقول هذا من فهمه، يعني فهم هذا وليس نصا في الحديث، لكن ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم، فنسيان أبي هريرة له لا يضر. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. فردت طائفة حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجع عنه، قالوا والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر، فالمصير إليها أولى. وهذا ليس بشيء، لأن حديث لا عدوى قد رواه جماعة كما تقدم. هناك موقف للعلماء، إذا وردت الأحاديث المتعارضة ماذا نعمل؟ لأن أحيانا تأتي أحاديث يبدو في ظاهرها أنها قد تعارضت، فالعلماء لهم في ذلك مناهج. أول منهج في التعارض أن نحرص على أن نعمل بالأحاديث جميعها، يعني ألا نعطل بعض الأحاديث ونقبل بعضها، أو نأخذ بعضها ونرد بعضها، لأنه إذا صحت الأحاديث، ليست عندما يأتي حديث صحيح وحديث ضعيف، لا، نرد الضعيف ونأخذ الصحيح. مثال ذلك رفع اليدين في الصلاة، ورد فيه أربعة أنواع من الأحاديث. النوع الأول ترفع اليدان في الصلاة في ثلاث مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هذه صحت في الصحيحين من رواية ابن عمر ورواية مالك بن الحويرث. النوع الثاني ورد فيه إضافة إذا قام من التشهد الأول من الركعتين، وهذه انفردت بها رواية لابن عمر رضي الله عنه. فمن العلماء من أخذ فقط بالثلاثة الأولى لأنها في الصحيحين، وقال أن لأنه جاء في آخر الحديث ولم يرفعها في غير ذلك، يعني لم يرفعها إلا في الثلاثة المواطن. فرواية عبيد الله عن أبيه قالوا أنها موقوفة، وإن كانت في البخاري. بعض العلماء عللها بالتوقيف. هذا نوعان. والنوع الثالث ورد بأنها ترفع مع كل تكبيرة وكل رفع وخفض، وهذه ضعيفة معللة لأنها تعارض ما في الصحيحين. والنوع الرابع ألا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. الأحناف لا يقولون إلا برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، ولم يقولوا ببقية الأحاديث، مع أن الحديث عن ابن مسعود في هذه المسألة العلماء ضعفوه. فهنا لا نجمع بين الأحاديث، ما نجمع، إنما نقبل الصحيح ونرد الضعيف. أما إذا جاءت الأحاديث صحيحة فلابد لنا من موقف الجمع. أول خطوة نحرص على الجمع بين الأحاديث. المذهب الأول هنا لم يجمع، قبل أحاديث ورد أحاديث، والذي قبل صحيح والذي رد صحيح، لكن هذا منهج خاطئ. فقبل حديث لا يورد ممرض على مصح، ورد حديث لا عدوى ولا طيار، لأن أبا هريرة أنكره نسيه، لكن لا يضر إنكاره رضي الله عنه، لأنه قد صح عن جماعة من الصحابة في الصحيحين. فإذا هذا القول مردود. نعم. وعكست طائفة هذا القول ورجحوا حديث لا عدوى وزيفوا ما سواه من الأخبار، وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث فر من المجذوم فرارة من الأسد، وبأن عائشة أنكرته كما روى ابن جرير عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت ما قال ذلك، ولكنه قال لا عدوى، وقال فمن أعدى الأول؟ قالت وكان لي مولى به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي. وهذا أيضا ليس بشيء، فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة. هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها لم تصح، فلهذا لا يعول عليها. نعم، يعني هذا القول الأول أخذ نوع من الأحاديث ورد ما سوى، والنوع الثاني عكس فأخذ أحاديث لا عدوى ورد ما سواها، وكلاهما قولان مردودان. نعم. وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين، فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى، بحيث لا بحيث لا يستطيع استقيم. نعم لا يستطيع استقيم. نعم، حيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله، بحيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى، يعني العبارة مستقيمة إن شاء الله، فأنك ترى ما ليست مستقيمة معطوفة على ما بعدها. طيب، ما يستطيع أن يدفع التطير، كيف إذا كان يعني يستطيع أن يفعل نفسه العدوى؟ لا يقال له هذا، ما يقال له لا عدوى، خلاص تستطيع. كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل واحد، لكن القوي اليقين لا يتأثر به، وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها. وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل، ذكره بعض أصحابنا واختاره وفيه نظر. وقال مالك، يعني هذا القول الثاني، يقولون أن الأحاديث نوعان، كل نوع موجه إلى فئة من الناس، ففي حديث لا عدوى ولا طيرة لمن كان قوي الإيمان، بحيث أنه لا يتأثر بالمرض أو لا يقع في نفسه خشية يعني العدوى، فهذا متوكل على الله. وأما النوع الثاني الذي فيه التحذير من القدوم على المريض أو من اعتقاد أو من المخالطة، فهذا لمن ضعف إيمانه، فعليه أن لا يورد يعني ممرض على مصح، أي لا يأتي إلى شخص مريض خشية أن يصيبه مرض فيعتقد العدوى فيقع في الإثم، هذا التوجيه الثالث. نعم. وقال مالك لما سئل عن حديث فر من المجذوم، ما سمعت فيه بكراهية، وما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء، ومعنى هذا أنه نفى العدوى أصلا، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريع لئلا يحدث للمخاطب شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن جرير والطحاوي، وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد. هذا المذهب الثالث، قلنا أنه يرى أن الأحاديث موجهة إلى طائفتين من الناس. وأما قول مالك رحمه الله أنه ما سمع، قال ما سمع في فر من المجذوم لم يسمع فيه بكراهة، هذا صح في الصحيحين، نفس حديث العدوى فيه هذه العبارة وردت، يعني فيه هذه الجملة. نعم. قلت وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك، ولهذا قال فر من المجذوب كما تفر من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به بأرض فلا يقدم عليها، وكل ذلك بتقدير الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. إذن هنا عندنا أربع أقوال. القول الأول: قوم رجحوا أحاديث نفي العدوى، أو رجحوا الأحاديث المقابلة لها وهي إثبات العدوى، لا يورد ممرض على مصح. والقول الثاني عكسوا فأثبتوا أحاديث لا عدوى وردوا الأحاديث المخالفة لها. والقول الثالث أنه رأى أن الأحاديث ليست كلها تخاطب فئة من الناس، وإنما كل نوع من الأحاديث تخاطب فئة أخرى. والقول الرابع الذي اختاره ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح أنهم قالوا أن النفي هنا لما كانت تعتقده الجاهلية، يعني لما كان في الجاهلية من أن العدوى تتم بذاتها وليست عن طريق قدر الله. هذه الأقوال في هذه المسألة، والصحيح خلاف هذه الأقوال الأربعة، وهي أو وهو أن الأحاديث على قسمين: قسم يتعلق بالاعتقاد، وقسم يتعلق بحركة الإنسان بالسبب باتخاذ الأسباب. فأما القسم الذي ينفي العدوى يتعلق بأعمال القلوب، أي ينبغي للمسلم أن يعتقد أن الحوادث بقدر الله، وأنه لا يتم شيء في الكون إلا بقدر الله، فقد يريد الله العدوى وقد لا يريد. فقوله لا عدوى مخاطب بها القلب، أي الاعتقاد، أي ينبغي أن تعتقد أنه ليست هناك عدوى من ذاتها كما تعتقد الجاهلية، وإنما تتم بقدر الله. والنوع الثاني يأمرك باتخاذ الأسباب، تتخذ الأسباب، كما أنك تدفع المرض بالعلاج، وتدفع الجوع بالأكل، وتدفع الظمأ اتخاذ أسباب، يعني أنت اتخذ الأسباب، فلا تورد ممرض على مصح، وفر من المجذوب كما تفر من الأسد، هذه أسباب. وإذا سمعت بالطعون في أرض فلا تدخلها، إذ أنت مأمور باتخاذ الأسباب. فلو وقع لك مرض لا تعتقد أن المرض من نفسه انتقل إليك، وإنما بقدر الله. إذن القضية ما فيها خلاف، ما هناك تعارض. الأحاديث الأولى تقوي اليقين، تربطك بالله، تقول الكون كله بيد الله، والأمراض لا تنتقل إلا بإرادة الله. ها نحن اليوم نرى الأطباء يعالجون المرضى أصحاب الذين يعدون ولا يقع فيهم عدوى، ليش؟ ما أراد الله عز وجل. فإذا العدوى، ثم كما جاء في الحديث من أعدى الأول، كيف جاء المرض لو كانت العدوى هي التي يعني سبب المرض، فمن أعدى الأول؟ فإذا الأحاديث التي فيها لا عدوى خطاب للقلب، أي لا تعتقد أن المرض ينتقل بنفسه، لكن لا يعني هذا أن تهمل الأسباب، لا، اتخذ الأسباب، لا تقترب من أصحاب الأمراض المعدية، لكنك لو وقع فيك مرض لا تعتقد أن المرض انتقل إليك من ذاته، لا، بإرادة الله ومقدر عليك ومكتوب عليك. لهذا بعض العلماء يقول بعض الناس لا يصيبه المرض بل يكون جسرا للمرض ينقله إلى غيره. الجرثومة قد تأتي إلى الشخص ولا تضره، لكنه إذا خالط شخصا آخر انتقل المرض إليه. ولهذا قالوا خروج الناس من الطاعون، لأن بعض الأشخاص قد يخرج وليس فيه طاعون لكن هو نفسه ينقله إلى غيره. يذكر العلماء عن الملاريا، ما هي الملاريا؟ فيروس صغير حجمه، يعني حجمه بينه وبين البعوض من يعني من الحجم كما بين البعوض والإنسان، بالحجم صغير جدا، يدخل في داخل البعوض فيجول في داخلها ولا يضرها. فعندما يأتي البعوض إلى الإنسان والبعوض يريد أن يمتص دم الإنسان، الله خلق للبعوض أنبوب صغير البعوض ما عنده يعني معدة وما عنده جهاز هضمي، كيف يعيش؟ له أنبوب صغير، هذا الأنبوب ليس حديد، كيف يخرق عظمك؟ كيف يخرق الجلد؟ يفرز مادة من داخله، يفرز مادة مثل الأسيد تمزق الجلد، فيسهل عليها إدخال أنبوبها لتمتص الدم. أثناء فرز هذا الأسيد من داخلها تخرج الملاريا مع ما يفرز، تدخل إلى جسم الإنسان، وقد تختفي 30 سنة في جسم الإنسان. فهذا البعوض ينقل المرض، قد يكون بعض الناس جسرا للمرض، كذلك بعض الناس يكون جسرا لنقل الأخلاق الفاسدة وما يتأثر لكن ينقلها. ولهذا العلماء ينهون عن ذكر الشبه في الكتب، ليش؟ قال حتى لا تكون جسرا لنقل الشبه إلى الشبهات إلى غيرك. هذا منهج السلف، فلا يحبون أن تذكر الشبهات في كتبهم، لأن الذي يكتب قد لا يتأثر لكن الذي يقرأ قد يتأثر. فهكذا المرض بيد الله، مقدر بيد الله، كل شيء مقدر. القرية الواحدة قد يمرض فيها أكثرها ولكن يبقى أشخاص لا يمرضون، قد يكون بعض الذين لا يمرضون من أقرباء المريض. إذن نحن نؤمن بأن ذلك بقدر الله، لكن لا يعني أننا لا نتخذ الأسباب، لا، نحن مأمورون باتخاذ الأسباب. وإذا وجد إنسان فيه مرض أنه من طبيعته أنه يعدي فلا بأس بحجره، وقد كان في القرون الماضية في بعض العواصم الإسلامية محاجر صحية يضعون فيها المرضى، لكنك تعتقد أنت تتخذ الأسباب ثم تعتقد أن المرض لا ينتقل إليك من ذاته وأنه لا ينتقل إلا بإرادة الله. إذن ما هناك إشكال، الأحاديث التي أثبتت العدوى تريد أن تبين أن هذه أسباب فقط، وإلا فإن المسبب هو الله، والتي تنفي بمعنى أنه لا يتم شيء إلا بقدر الله، فتعتقد أنت في داخلك أنه لا يحدث شيء إلا بإرادة الله لكنك تتخذ الأسباب، مثل الإنسان الذي يكون جائعا فيتخذ أسباب الشبع، يكون ظامئا يتخذ أسباب الري، وهكذا أسباب. فإذا ليس بين الأحاديث تعارض، ما جاء منها يثبت انتقال الأمراض فإن هذا يعني أنك لابد أن تتخذ الأسباب، وما جاء منها يدل على عدم انتقال الأمراض أي أنك تعتقد أن المرض لا ينتقل بذاته وإنما بمشيئة الله عز وجل، فليس بينها إذن تعارض بمشيئة الله. نعم. وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء، قالها ثلاثا. وهذا النص واضح، لا يعدي شيء، ليس هو الذي يعدي، لا، هذا بإرادة الله. نعم هناك أمراض تنتقل لأنها جراثيم وفيروسات تتحرك مع الهواء، إما مع السعال وإما مع اللعاب وإما مع استخدام الملابس. الآن مثل الأمراض السيئة التي ظهرت في الغرب، أمراض الإحطاط الأخلاقي، هذا عقاب من الله عز وجل، هذه أمراض معدية سببها يعني المعصية. فمثل هذه الأمراض الإنسان ينبغي له أن يحرص على الابتعاد، لكنه يعتقد أنه وين ابتعد لو أراد الله أن يقع فيه هذا المرض لوقع. فليس معناها ابتعادك عن هذا المرض أنك تجزم بأنك لا تقع فيه، لا، قد تصاب به لأنه بمشيئة الله، ومن يخالطهم قد لا يصاب به لأن الله ما أراد وقد يصاب به. فهذه كلها ينبغي أن تكون اعتقاد المسلم أن ما يقع في الكون لا يخرج عن مشيئة الله، لكن ليس ذلك يعني ترك الأسباب، لا بد أن نتخذ الأسباب. نعم. فقال الأعرابي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشهر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها، فأخبر عليه السلام أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، كما دل عليه قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأما أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إيراد الممرض على المصح وعن الدخول إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك والأذى. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك، كما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذي، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم وقدوم بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. الإنسان إذا كان أمامه نار والنار تحرق، هكذا تحرق بإرادة الله، لكن من طبعها الإحراق، كما أن هذا المرض من طبعه الانتقال، كذلك من طبع النار الإحراق. فهل يجوز للمسلم أن يأتي يدخل النار ويقول إذا شاء الله يعني احترقت وإذا لم يشأ لم احترق؟ لا، لا يجوز. الدخول إلى النار محرق، كذلك الدخول في الماء في البحر لمن لا يسبح، هل يجوز أن يدخل البحر ويقول هذا إذا كان أراد الله فإنه لا يعني يلحقني ضرر، وإذا ما أراد فإنه يعني كل ذلك بقدر الله؟ لا، لا تأتي إلى ما فيه أسباب للمرض أو أسباب للهلاك، تبتعد. إذن هذا قول المؤلف رحمه الله هنا يعني يدل يعني يؤكد ما قلت في الماضي، أن المراد بالأحاديث التي فيها الفرار من المجذوم وعدم إرادة الممرض على المصح، هذا هو معنى أننا نتخذ الأسباب. وأما إذا النوع الثاني من الأحاديث فهو سيتكلم عنه في الفقرة الثانية. نعم. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة. هنا يقول يعني أنه من قوي إيمانه لا بأس، وليس في هذه الحقيقة ليس على هذا دليل. الإنسان ينبغي أن يتخذ الأسباب وأن يجتنب الأسباب، لكنه إذا اقتضت المصلحة يعني احتاج المريض إلى من يمرضه، احتاج إلى من يخدمه، هل يرمى؟ لا، توكل على الله، خاصة كان قريبك أبوك أو ابنك أو عمك أو خالك، يعني لا لك به علاقة تحتم عليك أن تخدمه، عندئذ تتوكل على الله وتخدمه. لكن إذا كان ليست فيها مصلحة فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على أمر فيه سبب للمرض أو سبب يعني الفساد. نعم. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال: كل بسم الله، ثقة بالله وتوكلا عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد. هذا الحديث الحقيقة لا يصح، يعني سنده ضعيف كما ذكر هنا في حاشية الكتاب. نعم. وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنه، ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم ومن مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر، قاله ابن رجب. قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كان في بعض الطرقات فقابله إنسان في يده سم، فقال ما هذا؟ قال هذا سم ساعة، يعني تأخذه فتموت في ساعة. قالوا فأخذ سلمان، فأخذ خالد رضي الله عنه السم فاحتسى وقال توكلت على الله، أو قال بسم الله توكلت على الله. هذه القصة لم تصح. فالذي يرجع إلى كثير من القصص، ليس كل ما يكتب في تراجم الصالحين يكون صحيحا، وخاصة فيما يكتب في تراجم المتصوفة الذين يريدون أن يعني يكثروا من كرامات أئمتهم ومتبوعيهم. لا، هذه قصص لا يصح، ولا يجوز الإنسان أن يشرب السم، فإن هذا لو شرب السم ومات يكون قاتلا لنفسه، ويكون قد ارتكب محرما، لأن الله خلق السم وجعل من طبيعته القتل، كما أنه خلق النار وجعل من طبيعتها الإحراق. الذي يدخل في النار آثم، والذي يحتسي السم آثم، لأن هذه أشياء يعني هذه طبيعتها. فلا ينبغي الإنسان أن يستخدم أمرا أو أن يستعمل يعني شيئا من هذه الأشياء وهو يعلم أنه ضار، ويقول توكلت على الله. توكلنا على الله، لكن نحن مأمورون باتخاذ الأسباب وعدم يعني إلقاء أنفسنا إلى التهلكة. نعم. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم هذا يحتمل أن يكون نفيا أو يكون نهيا، أي لا تتطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. هنا يعلق على لا طيرة. الفقرة الأولى لا عدوى تتعلق بشيء موجود، لكن النفي التطير نفي شيء غير موجود، يعني الإنسان يتطير من شيء ليس له وجود، ليس هناك دلالة على وجوده. فبعض الناس يعتقد أن الطير إذا تحرك يتحرك عن خبرة، وهو حركته فيها دلالة إما على الخير وإما على الشر، وهذا جهل، فإن الطائر لا يعلم الغيب ولا يعرف مصلحته. وكما قال بعض أهل العلم أن الطائر يوضع له حب في الأرض في مصيدة أو دود في مصيدة، فيأتي الطائر ويدخل المصيدة لأخذ الدود أو الحب فتصيده المصيدة، فلو كان الطائر يعلم الغيب ما دخل في المصيدة، فإذن الطائر لا يعلم الغيب. والإنسان العاقل يعني أشرف المخلوقات على ظهر الأرض وأكرمه على الله، الطائر والحيوان كلها ليست لها عقل، فكيف أنت صاحب العقل صاحب يعني التكريم تجعل حركتك يعني مرتبطة بمخلوق لا عقل له ولا فهم له؟ فلا ينبغي الإنسان أن يقع في هذه الحال أو هذا التطير الذي هو من أخلاق الجاهلية. فقال هنا النفي أبلغ من النهي. ليش؟ قال أن النفي يدل على أمرين، والنهي يدل على أمر واحد. فالنفي يدل على أن التطير ليس له وجود ثم ينهاك عنه، أما النفي فإنه ينهاك عن شيء قد يكون موجودا، فالأسلوب أبلغ، كما في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذا فيه أبلغ من لا تشد الرحال. فهكذا الخبر أحيانا يكون أقوى من النهي عند إرادة النهي. نعم. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نتطير، فقال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة، ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله ونزل وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبه لئلا يبقى فيه علق منها ولا يلتبس بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمن طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا لا تصحبني. انتهى ملخصا. هذا يعني يقول الشارع رحمه الله أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع علائق الشرك من القلب، فإن الإنسان محاط من كل مكان بالطيور وبالحيوانات وبالدواب، فإذا كان كلما تحرك طائر ظن أنه تحرك لخير أو شر وأخذ يقسم. العرب كان إذا جاء الطائر من اليمين سموه السوانح، وإذا جاء من الشمال سموه البوارح، يعني السوانح أنه يجوز له أو يعطيه إشارة للتحرك، وإذا جاء من الشمال البوارح أي لا تبرح مكانك، وإذا جاء من الأمام يسمونه النطيح أو الناطح أي ارجع. هذه كلها أوهام. فالإنسان الذي ليس معلقا قلبه بالله يعيش في هذه الشركيات وتفسد عليه حياته ويصبح دائما في حال ممزق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن المسلم لا ينبغي له أن يعلق قلبه بحركة الطيور، فإنه لا طيارة أصلا، ليس لها أصلا وجود، فكيف تعلق قلبك بشيء أوهام لا وجود له؟ فهذا قوله. نعم. ولن يشكل عليه ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس مرفوعا: لا طيرة، والطيرة على من تطير. فظاهر هذا أنها تكون سببا لوقوع الشر بالمتطير. وهذا الحديث لا يصح، والقدماء رحمهم الله كثيرا ما يردون أحاديث ضعيفة اعتمادا على ما صح، لكن أصلا إذا كان الحديث صحيح أو الأثر ضعيف والأثر ضعيف فلا حاجة لنا أن نرده ثم نرد عليه يعني ونذكر له الاحتمالات، لا نستشهد إلا بما صح، أما ما لم يصح فلا يصلح أن يكون شاهدا. نعم. وجوابه أن المراد بذلك من تطير تطيرا منهيا عنه، وهو أن يعتمد على ما يسمعه ويراه حتى يمنعه مما يريده من حاجته، فإنه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة له. فأما من توكل على الله ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاء وقطعه عن الالتفات إلى غير الله وقال وفعل ما أمر به فإنه لا يضره ذلك. وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنها فإنه لا ينفعه ذلك غالبا، فمن ردته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما تطير به فإنه كثيرا ما يصاب بما يخشى به. هنا يقول معنى الحديث لو صح أنه لا طيرة والطيرة على من تطير، فيقول رحمه الله أنه الذي يتطير يقع عليه ما تشكك فيه أو ما ظنه من الوساوس. وأحيانا قد يرى الإنسان طائرا أو يرى حدثا أو يعني يرى شيئا فيتطير فيحدث له ما تطير منه، وليس هذا بسبب التطير لكن هذا عقاب من الله عز وجل أراد أن يعاقبه لسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى واعتقاده أن هذه الحيوانات وهذه الطيور تعلم الغيب وأن الأسباب معلقة بها. والأشياء في الحياة على أقسام، قسم علق الله به نتائج، وقسم ما جعل الله ما جعله الله أسباب. حركة الطير ليست أسبابا، وإن كان نقول أن الأسباب تجتنب، يعني تتخذ الأسباب لاجتناب النتائج، لكن حركة الطير ليست يعني في الأصل أسبابا حتى نجتنبها أصلا، يعني منفية. وقد حان وقت الأذان وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ: ما حكم صلاة من تبسم في الصلاة لمدة قليلة؟ التبسم في الصلاة حركة ليست من الصلاة، وأي حركة ليست من الصلاة فإنها قد تفسد الصلاة. لكن التبسم يقول أهل العلم أنه مكروه، يعني يكره، لكن لو وقع إنسان فتبسم في الصلاة صلاته لا تبطل، لكن لو ضحك فإنه صلاته تكون باطلة وعليه أن يستأنف الصلاة. أما التبسم الخفيف فإنه لا يبطل الصلاة إن شاء الله. ما هو الغل الذي يكون في قلوب الناس؟ الغل الذي يكون في قلوب الناس بمعنى الحقد، وهذا مرض يصيب الإنسان إذا كان إيمانه ضعيف ورقابته لله ضعيفة، فإنه يصبح قلبه مملوء بكراهة الناس والحقد عليهم، فإن رأى صاحب نعمة حقد عليه، وإن رأى صاحب مال حقد عليه، وإن كان مريضا فرأى متعافيا حقد عليه، وهكذا نعوذ بالله مرض. هذا ينبغي الإنسان أن يحرص على التخلص من هذا المرض بأن يعتقد أولا أن النعم كلها من الله، وأن الله هو الذي يوزع النعم، فقد يعطي الله عز وجل النعمة للإنسان لا محبة له وإنما عقابا أو ابتلاء. هذا قارون في عهد النبي، في عهد موسى عليه السلام. موسى كان أفقر الناس وقارون كان أغنى الناس من حيث المال. لماذا أعطاه الله المال؟ هل لأن الله لا يعلم؟ لا، هذا ابتلاء. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، أعطاه الله المال. فلا ينبغي أن تعتقد أن هذا المال يعطيه الله عز وجل للإنسان بدون حكمة، فأنت لا تحقد على الناس ولا ينبغي أن يكون في قلبك غل على أحد ولا حقد ولا حسد ولا بغض، إلا إذا جاء الشرع تبغض من أمرك الشرع ببغضه وتحب من أمرك الشرع بحبه، والحب لكل مسلم حتى لو كان فاسقا حتى لو كان عاصيا. حب المسلم لأخيه لا ينبغي له أن ينقطع، لكنك تفاوت في محبتك بين الناس بحسب صلاحهم، وإلا فإن أخوة الإسلام لا تنقطع. المسلم أخو المسلم، كل من ينطبق عليه وصف الإسلام فإنه أخوك، فلا تحقد على مسلم. وكذلك الحقد مرض، يعني حسد، فلا ينبغي لك أن تقع في هذا النوع من المرض. واسأل الله العافية، فإن ابتلت به فحاول أن تعالجه بنفسك. يقول: ما هو الأفضل، الإنفاق على ذي الرحم أو كفالة اليتيم؟ أيهما أكثر حاجة؟ وإن كان القريب، فإن تساويا فالقريب أفضل، لأن النفقة على القريب صدقة وصلة فيها أجران، والنفقة على اليتيم صدقة. فإذا كان هناك قريب ويتيم وحالتهما المادية واحدة فأولى أن تعطي القريب، لكن إن كان القريب أحسن حالا من اليتيم واليتيم أشد حاجة فتعطيه اليتيم لشدة حاجته، وأنت تقدر الأشياء بنفسك. هل الإنسان المريض بالزكام يبتعد عن المسجد؟ لا، هذا هو قلنا يعني الخطأ. فالصلاة في الجماعة العلماء منهم من يجعلها شرطا في صحة الصلاة، يعني إن صليت وحدك فصلاتك باطلة، ومنهم من يجعلها واجبا، أي إن صليت في بيتك فأنت عاصي، ومنهم من يجعلها يعني وصف كمال في الصلاة، لكن الصحيح أنها واجبة. لو صلى في بيته قد تكون مقبولة، لكن يكون آثما إذا كان قادرا. فلا ينبغي له أن يترك الواجب لأجل مظنة انتقال الزكام إلى إخوانه. نقول أن العدوى لا تحدث إلا بإرادة الله، فمثل هذا لا ينبغي لنا أن يعني نوسوس فيه. يقول أنه الأخ أخذ من البنك يعطي سلفة تقدر ب160,000 ريال ويتقسط ثم تنتهي أخيرا ب180,000 ريال، هل يجوز له أن يتعامل بها؟ لا، هذا ربا، وأشد أنواع المعاصي الربا. فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المرابي يعيش محاربا لله طوال حياته ويموت محاربا لله، نسأل الله العافية. فلا ينبغي لك أن تأكل الربا، هذا حرام. أخذ المال ورده بزيادة ربا، فالزيادة في السلفة أو القرض ربا، وهذا دين رب العالمين. لا ينبغي للإنسان المسلم أن يتسامح فيه أو يتهاون به. الله حرم الزيادة في القرض وجعلها ربا، وهدد من يأكل الربا، فإنه قال كما مر معنا: فإن لم تنتهوا فأذنوا، يعني إيش أذنوا؟ يعني اعلموا، اعلموا أنكم تحاربون الله. والذي يحارب الله كيف حاله؟ هو الخاسر. فلا ينبغي لك أن تأكل الربا وأن يعني تقترض من البنك بهذه الصورة. لا تقترض من بنك حتى لو من شخص عادي، يعني لو أخذت من إنسان ليس من بنك أو أعطيته فيعني رددته زائدا أو أخذته زائدا، فإن هذا حرام، لا يجوز للمسلم أن يتعامل به. هناك مجموعة من الطلاب أرادوا أن يلعبوا كرة القدم وهم فريقان، فأراد كل فريق شراء جائزة والفائز يأخذ الجائزة، فما حكم ذلك؟ الكرة القدم يعني هذه إحدى وسائل الرياضة، لا ينبغي أن تصل إلى مستوى المنافسة التي يحدث فيها جوائز وعداء وخصومة وخلاف. هذه رياضة ينبغي أن تكون مثل الجري، مثل السباق. فالعلماء قالوا كما جاء في الحديث: حصر السبق في 3 أشياء: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لكن السباق الذي في خارجها لا يجوز أن نضع فيه رهنا أو سبقا، فتكون اللعب أو يكون المنافسة بدون شيء نضعه. فإذا أراد شخص أن يهدي لهم الجائزة، لو شخص يعني قدم لهم من خارجهم، ليس في ذلك إن شاء الله حرج. كثير من الكفار والمشركين في أوروبا وأمريكا لا يعرفون شيئا من الإسلام، وإذا كانوا يعرفون شيئا فهو على غير الصورة الصحيح، فهل هؤلاء يدخلون النار أم يعاملهم الله عز وجل على جهلهم؟ ولكن الله يقول: إن الله لا يغفر يشرك به. الله يقول: لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يتعمد الشرك. وهؤلاء على أنواع، منهم من يشرك وهو لا يعلم أنه يشرك بالله عز وجل. والله لا يعاقب إنسانا لا يعلم أنه قد خالف الحق، فإن الله قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد أن يأتيهم من ينذرهم. فإذا عرف الإنسان الدين ولم يعمل به فإنه يكون معاقبا. اليهود والنصارى بالذات هاتان الطائفتان إن سمعا باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم لم يتبعوه فإنهم من أهل النار، لأنه في كتبهم موعودون بنبي يأتي في آخر الزمان، موعودون يعني يجب عليهم ما دام موعود إذا سمع بوجود نبي أن يبحث عنه، هل هذا هو الذي أخبر الله به؟ لأن الله أخبرهم به ما جاء في حديث لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، على صحيح مسلم. فالذي يسمع به من اليهود والنصارى بالذات غير المجوس غير الهندوس هؤلاء لا، لأن هؤلاء ما عندهم كتب تبين لهم أنه سيأتي نبي، فإذا سمعوا بمجيء نبي وهم قد وعدوا به في كتبهم ولم يبحثوا عنه فإنهم يكونون آثمين. لكن لو بحثوا عنه فقدم لهم الإسلام مشوها إما منا نحن المسلمين، لأن الآن لا يقدم الإسلام للناس إلا المسلمون، فنحن اليوم شوهنا الإسلام بسلوكنا وأخلاقنا وفهمنا، فإذا نظر الناس إلى سلوكنا وأخلاقنا وفهمنا وقلنا هذا هو الإسلام ونحن نكذب ونظلم ونغش ونحتال ونشرب الخمر ونأتي الفواحش ونقول نحن مسلمون، فربطوا بين الإسلام وبين سلوكنا، نكون قد صددناهم عن دين الله، لأن سلوكنا يصدهم عن دين الله. فإذا الإسلام ما قدم لهم صحيحا، قدم لهم مشوها أو عن طريق كتابهم هم، فإن المستشرقين الغربيين الحاقدين صوروا الإسلام صورة سيئة، فإذا انضاف إلى هذه الصورة السيئة واقعنا نحن المسلمين كان هذا سببا لصد الناس عن دين الله. والله عز وجل يوم القيامة لا يعاقب إنسانا على أمر لم يتضح له فيه الصواب، الله أرحم الراحمين عز وجل، ما يعاقب الإنسان إذا لم يفهم الحق، فإذا عرفوا واستكبروا عاقبهم الله، وإذا لم يعرفوا فإن الله لا يعاقبهم. يقول امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة وعندما تنصح لا تتجاوب مع النصيحة، هل تجالس؟ لا، لا تجالس ولا تآكل ولا تخالط، لأن ترك الصلاة كفر نعوذ بالله، والإصرار على ترك شعائر الإسلام هذا من أكبر الكبائر، فالذي يصر ويستمر هذا معاند، فلا ينبغي له أن يبقى أحد معه بل يهجر، زوجها يهجرها، إن أبت يطلقها، لأن هذا نعوذ بالله إصرار على الكفر الذي جاء في الحديث أنه قال بين الرجل وبين الرجل ولا بين الرجل والشرك ترك الصلاة أو الكفر، فمن تركها فقد كفر، فالذي يترك الصلاة حكمه كافر بنص الحديث كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والذي لم يتب ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة ليس لنا أخا في الدين. فينبغي أن يكون المعاملة مع المرأة المسكينة أن تكون يعني جادة حتى ترجع إلى الله، لأن الموقف الصلب يعيد الإنسان إلى الله إذا كان هدفه الحق، أما المخالطة والمجالسة فإن ربما تنسي هذا الإنسان أنه مخطئ. ما حكم زيارة صاحب الدشم الأرحام والأقارب؟ لا ينبغي للأطفال أن يزوروا ولا للنساء، لكن الإنسان بنفسه الرجل إذا أراد أن يزور من باب النصيحة فلا بأس، أما من كان في بيته هذه الوسائل التي فيها مخازي العالم ومفاسد العالم فلا ينبغي لك أن تزورها، لأنك أنت يعني تعرض نفسك وأسرتك لأن ترى المنكرات التي تفسد الأخلاق، والأطفال الصغار لا يدركون والنساء لا يدركون، فإذا ذهبت إليه وهو عنده هذه المحرمات ربما يرون صورة من صور الفساد فتعلق بقلوبهم فلا يستطيعون التخلص منها، فلا يجوز لك أن تزور من في بيته آلة فيها فساد. والدشات اليوم قنوات للإفساد، أقذر شيء في العصر الحديث هذه الدشات، بعض الناس ربما يستخدمها صحيحا لكن أنت لست وحدك في البيت، معك أهلك ومعك نساؤك وبناتك وأولادك وإخوانك، وأنت تغيب من المنزل، فلا ينبغي للإنسان أن يزور بيتا فيه هذه الدشات إلا على وجه النصيحة. أرأيت لو كان في بيت فيه غرفة فيها زنا، هل تزور هذا البيت؟ لا. ماذا في الدشات؟ إلا هذا، فيها يعني أنواع الفواحش إلا بعضها، فلكن لا نستطيع أن نفرق بينه. فينبغي الإنسان أن يحافظ على دينه وعلى دين أولاده وبناته ويتقي الله فيهم. ما حكم من يقول يا شياطين ويا عفاريت؟ هذه لا يجوز الإنسان أن يدعو الشياطين ولا الجن، فإن هذا من الشرك اللفظي. وإذا اعتقد أن الجن والشياطين ينفعون ويضرون من دون الله فربما يكون شركا حقيقيا، لكن إذا لم يعتقد أنهم ينفعون ويضرون فيكون من الشرك اللفظي الذي ينبغي الإنسان أن يجتنبه. لكن قد يقول الإنسان أنا عندما أدعو الجن والشياطين مثل أن أدعو الإنس، الإنس يكون قريب مني، لو قلت يا فلان أضرب فلان، يا فلان يعني أمنع فلان، هل هذا شرك والإنسان موجود؟ فيقول كذلك الجن موجودين، فإذا دعوتهم فليس في هذا شرك لأنهم موجودين، والشرك هو في دعاء الغائب أو دعاء العاجز. نحن نقول أن الدعاء هو عبادة، الاستعانة عبادة، فلا ينبغي أن يستعان بالجن أو بغيرهم على أمر لا يستطيعه إلا الله عز وجل، والجن غائبون، ودعاؤهم لا شك عنك أن هذا صورة من صور العبادة، فلا يجوز لك أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى. ما حكم استخدام العطور بجميع أنواعها، خصوصا أننا سمعنا من بعض العلماء أنها حرمها لنجاستها؟ العطور ليست نجسة وإن كانت فيها مادة كحولية، لأنها بعض الناس يقول أن الكحول مسكر، لكن أصلا الكحول لم يصنع للسكر أصلا، وإنما استخدمه الإنسان عندما فسد ولم يستطع أن يوجد ما يسكر به من أنواع المسكرات الغالية أو المفقودة فيلجأ، مثل البنزين، بعض الناس يذهب البنزين فيشمه حتى يصاب بالسكر نعوذ بالله، ويسقط مغمى عليه أو يصاب بهلوسة، فهذه لا تحرم وليست نجسة، نرجو أن لا تكون نجسة إن شاء الله، لأن ما هناك دليل أن هذه نجسة إلا إذا كان صنعت للشرب، أما أنها توجد كمطهر، بل حتى البرتقال، قشر البرتقال فيه كحول، فليس كل ما شيء فيه كحول يكون نجس، والله أعلم. والإنسان أن إذا كان في خلاف يجتنب هذا الشيء الذي فيه خلاف. هل يجوز عمل مقهى للنساء؟ هذا آخر موضع أن يكون في موضع أن يكون في مقهى للنساء. نحن نشكو من وجود النساء في الشوارع حتى نريد لهم مقاهي للجلوس والاجتماع، فالنساء محلها محل المرأة في البيت، لكن لا بأس للرجل أن يأخذ أهله للتنزه في أماكن النزهة، لا بأس، المرأة لها حق أن تخرج وتتفسح مع زوجها أو مع يعني قريبها، لها حق. لكن أما نوجد مقهى، يعني الآن كم يحدث من في مجالس النساء من الثرثرة والكلام الفارغ والأخذ والرد، وربما يعني يصل إلى أمور محرمة، فينبغي الإنسان أن فينبغي لنا أن نحرص على أن نصون المرأة، فلا نوجد يعني قنوات أو يعني ثغرات يؤدي يعني ينتج منها فساد على المجتمع. يقول هل هناك حديث يأمر بإكرام من أكرمه الله بالجمال أو الجاه أو غير ذلك؟ لا، ما في حديث. الحديث يأمر بإكرام المسلم، المسلم ينبغي أن يكرم سواء كان غنيا أو فقيرا أو جميلا أو قبيحا يعني أو دميما أو صاحب مال منصب أو ليس له منصب، المسلم بوصف الإسلام. أما هذه الأشياء العارضة المال كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فلا ينظر الله إلى أجسام، وليست الأجسام والصور الخارجية أو المال هو سبب الإكرام، لا، سبب الإكرام التقوى والصلاح والإسلام، فتحب كل مسلم وتحترم كل مسلم صغيرا أو كبيرا، كما قلنا حتى لو كان عاصيا، المسلم العاصي لا يسقط حقه من أخيه بل يحترمه ويقدره وينصحه. لكن لو كان كل مسلم يقع في معصية يهجر، ربما لا نلتقي كلنا، ما منا إلا وفي ما منا إنسان إلا وفيه خطأ، لكن لا يسقط حق المسلم. إذا حضر إلى البيت ضيفه من المدخنين فنصحناه بعدم التدخين في المنزل ولم ينتصح، فماذا نفعل؟ هنا يعني تعليق. الكفار وهم لا يعملون أعمال يبتغون بها وجه الله ولا يعترفون بأن للإنسان حق ديني على أخيه. المدخن الكافر لو جلس في مجلس وأراد أن يدخن ماذا يعمل؟ قبل أن يدخن يستأذن الجالسين، هل تسمحون لي بالتدخين؟ فإن رفضوا ما يدخن. لكن لو جاء مسلم في مجلس في أشخاص ما يدخنون هل يستأذن؟ لا. ولو استأذن وما أذنوا هل يسمع؟ لا. سبحان الله، الأدب. أنت مع مجلس وللمجلس حق، وإخوانك في المجلس لهم عليك حق، إن لم تقدر حق الله فقدر الحق الذي يقدره كل الناس حتى الكفار، فينبغي لك ألا تؤذي جليسك. فهذا الأدب حتى في المعصية، يعني الكفار هذه معصية لكنها ليست مع كفر شيئا، لكنهم عندهم أدب في التعامل مع بعضهم البعض. أما المسلم فلو جلس مجلس فيه أشخاص لا يدخنون وهو يعلم أنهم لا يدخنون فإنه يتعمد إخراج التدخين لإيذائهم، أين الخلق؟ أين الأدب؟ هذا أخوك المسلم لا تؤذيه. فأنت إذا أردت أن تعصى الله أو أن تدخن وتضر نفسك لا تضر غيرك، فإن الأطباء يقولون جليس المدخن نص مدخن. فإذا كان إنسان لا يدخن دينا أو صحة فبأي حق أنت تؤذيه ويعني تدخن في مجلس لا يدخن فيه؟ فينبغي الإنسان المسلم من يكون مؤدبا حييا يختفي معصيته فلا يؤذي إخوانه. فهذه معصية إظهارها يتضاعف فيها الإثم، كما في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذي يجاهر بالمعصية. فالمدخن يرتكب أمرين، التدخين والمجاهرة. ولهذا الإسلام مثلا في الزنا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم وأن يؤيكم من الزنا. الزنا لا يعاقب الإسلام الزاني لأجل الزنا، لا، لأجل الزنا ولأجل إظهاره. ولهذا لو شهد اثنان أن شخص زنا ما يعاقب، لأنه لا يسمى إظهار بالمستوى الشرعي، حتى يصبح الزنا مكشوفا أمام 4 أشخاص. فالعقاب لأجل الإظهار. أما المعصية هي معصية حد ذاتها لا شك، لكن لا عاقبة في الدنيا، عقابه في الآخرة. فكذلك المعاصي إظهارها إثمان، فينبغي الإنسان أن يحرص إذا ابتلي بمعصية أن يستتر، يحرص أن لا يراه، يعني أن لا يراه أقرباؤه ولا أولاده ولا. أما المجاهرة بالمعصية فإن هذا نعوذ بالله قد تؤدي إلى أن تكون كبيرة من الكبائر، فإن التدخين حرام. وقد أن أجمع العلماء في المؤتمر الطبي الذي عقد في الجامعة الإسلامية قبل قرابة 10 سنوات، مجتمع حضره يعني مؤتمر أطباء من كل التخصصات وعلماء شرعيون من كل العالم الإسلامي، وانتهى المؤتمر بتوصية قالوا فيها إن التدخين حرام. الأطباء عرضوا أضرار التدخين، كيف أنه يصاب إنسان بالسرطان، وكيف أنه يقتل نفسه بنفسه، وذكروا أن التدخين كله مضار. والإنسان يحجب شيء يضرك تدخله في جوفك، الله عز وجل خلقك وأمرك أن تحافظ على صحتك وأنت تخالف أمر الله، أمرك بأن تحافظ على هذا الجسم الذي أعطاكه الله، فأنت لا تقول سأؤذيه وسأهلكه. كل يوم تهلك نفسك، كل يوم كل يوم كل يوم، هذه الرئة تصبح ممزقة من الداخل. ليش؟ يقول كيف؟ كيف إيش؟ هذا كيف إبليس أعوذ بالله. فالإنسان إذا ابتلي بالتدخين ينبغي أن يحرص أن يتركه، فبالتدرج بالتدرج حتى يترك التدخين، لأنه ضار. كم تفسد من المال وتؤذي نفسك وتؤذي ملائكتك. إذا كان الحديث جاء الحديث ينهى عن دخول الذي يأكل البصل إلى المسجد حتى لا يؤذي المسلمين، فكيف بالذي يطفئ السجارة عند باب المسجد؟ هذا ما يحترم المسلمين ولا يحترم بيت الله عز وجل. لو كنت تقابل الملك وستقبل الملك، هل تدخن قبل أن تقابله بساعة أو ساعتين أو يوم كامل؟ نعم، ما تدخن. أنت تقابل رب العالمين وتقرأ كلام رب العالمين وفمك في راحة التدخين، والملك ملائكة عن يمينك وشمالك. فينبغي أن نحرص أن نكون دائما في غاية النظافة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك من بقايا الطعام، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء حتى لا يكون في فمه رائحة من الطعام. انظروا إلى هذا النظافة الإسلامية العجيبة، ومع ذلك مسلم لا يكتفي بعدم السواك من الطعام بل يتسوك بالدخان. فينبغي الشخص أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص على أن يكون فمه دائما نظيفا، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد.